عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وطبتم وطابت أيامكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا من خلال هذه اللقاءات المباركة على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف، علم التزكية أو علم التفسير عفوا، من خلال التعليق على هذا السفر المبارك معروف بتفسير الجلالين للإمامين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمة الله عليهما. وأعتذر لإخواني عن ضعف الصوت، فقد أصبت بشيء من الزكام وببحة شديدة، ونصحت بالتوقف لأيام حتى يستعيد الصوت قوته، لكن إن شاء الله سنحاول ألا ننقطع، اللهم إلا إذا تعذر ذلك إن شاء الله. نعم، قول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر رحمه الله تعالى، قال تعالى: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها. كنا قد ذكرنا في الدرس السابق لطيفة مهمة وعظيمة تتعلق بما تشير إليه هذه الآية، وهي المناجاة مع الله سبحانه وتعالى. قلنا هذه الكلمات التي تفيض من حنث بنت فاقوذ امرأة عمران تدلنا على حالها مع الله تبارك وتعالى. لنا أن نتأمل في هذه الآيات حين قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك تستمع علي. فلما وضعتها، شوف، حين وضعت قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. هذا الاستطراد، هذه المناجاة من حنة مع ربها سبحانه وتعالى، تخبره عن اسم هذه البنت، وهل هو أمر يعنى به الحق جل جلاله، لكنه سر المناجاة والاسترسال في الكلام. فما جاءنا في سياق هذه الآيات هو مظهر من مظاهر المناجاة مع الله تبارك وتعالى، التي ينبغي لكل مؤمن أن يكون له منها حظ ونصيب، أن يناجي ربه ومولاه سبحانه وتعالى من غير تكلف. ولكم أن تتأملوا في ذكر التفاصيل، قالت إني سميتها مريم، تخبر ربها ومولاها جل جلاله أنها سمته أنها قد سمتها مريم ثم أعادتها. فهذه لطيفة مهمة يجب على كل مسلم يحرص على أن يكون له حظ من الخلوة مع الله تبارك وتعالى، قصد مناجاته ودعائه والانكسار بين يديه في غير تكلف. واحذروا التكلف في الدعاء، فإن التكلف حجاب، التكلف يحجب الإنسان عن ربه ومولاه سبحانه وتعالى. أحيانا الإنسان يبدأ يتكلف من الكلام ما لا يحسنه، فيشغل بالكلام عن مناجاة الملك العلام سبحانه وتعالى. المقصود في الدعاء أن يحضر قلبك، أن تشهد قرب ربك سبحانه وتعالى. يذكرون هذا بآيات تأتينا عن موسى عليه السلام حين استرسل في المناجاة الإلهية، لما كان في الحضرة العلية يناجي ربه ومولاه، قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. هذا شأن المؤمن حين يكون قلبه حاضرا مع الله ينادي ربه ومولاه بأدق التفاصيل بأدق التفاصيل. وقلنا لا بأس أن الإنسان يدعو ربه تبارك وتعالى بما تيسر له من الكلام من غير تكلف. نعم يحسن أن يكون ذلك بكلام عربي فصيح مبين، كمن عسر عليه فليدعو بما يحضر فيه قلبه، بما يجعله يجعل قلبه حاضرا مع الله تبارك وتعالى. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. قلنا فالاسترسال في ذكر بعض التفاصيل تشعر بمعنى الأنس بالله تعالى. شو قال؟ هي عصاي أتوكأ عليها. قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ كان يكفي أن يقول هي عصاي، هذه عصا. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأرش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وذكر علماء البلاغة أنه قال ولي فيها مآرب أخرى عله يسأل مرة أخرى حتى يتمادى في المناجات، يزيد يقول له وأفعل بها. قال ولي فيها مآرب أخرى منتظرا أن يقال له وما تلك المآرب. لأنه يجد حلاوة، حلاوة المناجاة مع الله سبحانه وتعالى. نعم. فالمؤمن هذا حاله، يسأل الله تبارك وتعالى كل صغير وكبير. وينبغي علينا أن نتعلم هذا وأن نعلمه، نعلم معنى المناجاة. مناجاة يعني الكلام مع الله تعالى، أنك تحدثه بأدق التفاصيل. جاء في الحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله تعالى وغيره من حديث عائشة، وجاء مرفوعا وموقوفا، قال يسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح وحتى يسأله شسع نعليه إذا انقطع، يصلح شسع نعليه إذا انقطع. هكذا هو المؤمن. شوف لكم أن تتخيلوا هذا المشهد. مريم، أم مريم عليها السلام، حنة، فلما وضعتها، معروف مرأة حين تضع البنت كيف يكون حالها، آلام الوضع والألم وما هي عليه من أحقارها. فلما وضعتها، شوف لم تنسى ربها ومولاها جل جلاله. فلما وضعتها قالت ربي، يا ربي أني وضعتها أنثى، أنا كنت متمني أطفل أجد طفلة، أني وضعتها أنثى. قال الله والله أعلم بما وضعت. قلنا هذا من أظهر الأقوال أن تكون جملة والله أعلم وضعت من كلام الله تعالى، وكله كلام الله، الجملة اعتراضية للبيان والتنبيه والتنويه بشأن مريم عليه السلام. والله أعلم وضعت، ويقول وليس الذكر كالأنثى، أنا نويت ولدا محررا لخدمة بيت المقدس. وقالت له وإني سميتها مريم. شوف هذا هو معنى الشهود، كأنها تكلم الله تبارك وتعالى كفاحا، كأنها ترى الله وتحادثه. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هكذا المؤمن. فما أحسن يتعلم المؤمن هذا المعنى لما يكون له شيء من حاجة أو كذا، يجلس مع ربه ومولاه سبحانه وتعالى يقول يا ربي أنا وندي لك ذا، ويا ربي عاوني، وأنا ما نش قادر، يا رب إن شاء الله تعاوني، أسألك من فضلك أن تعينني وتوفقني، وراني ناوي أفعل كذا وكذا، ويا ربي كل هذا أفعله من أجلك. هكذا هذه من معاني الربانية، وهذا يزيدك قربا من الله، يزيدك حبا لله سبحانه وتعالى. ولنا عودة إلى هذا المعنى الشريف اللطيف، هو الحرص على مناجاة الله تبارك وتعالى من غير تكلف، لأن التكلف حجاب يحجب القلب عن الحضور مع الله سبحانه وتعالى. زيد وإني أعيذها بك وذريتها أولادها من الشيطان الرجيم المطرود. في الحديث ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا إلا مريم وابنها، رواه الشيخان. من حديث أبي هريرة، وجاء في تتمة الحديث من قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال اقرأوا وإني أعيد إن شئتم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من مولود من بني آدم يولد إلا مسه الشيطان، إلا مسه الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية، حين يولد، وذلك حسدا، حسدا منه وإذاء له وإبداء للعداوة. قالت قال فيستهل صارخة، يرفع صوته صارخة، إلا مريم وابنها، إلا مريم وابنها. ولذلك عادة كل من يولد يستهل صارخا، سر ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يمسه. ومن اللطائف، ومن اللطائف أن هذا المس وهذا الصرخ إشارة إلى أنه قد خرج إلى هذه الدار، وهي دار الأكدار، دار الفناء، وليس دار البقاء والقرار. يقول بعض الأدباء: لما تؤذن الدنيا به من صروفها، لما تؤذن الدنيا به من صروفها، يكون بكاء الطفل ساعة يولد، وإلا فما يبكيه منها، وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغب. وكان في ضيق ولكنه خرج إلى السعة، لكن ومع ذلك هي دار الأكدار وليست بدار قرار، دار فناء وليست بدار بقاء. نعم. فتقبلها ربها، أي قبل مريم من أمها. فتقبلها ربها، أي تقبل الحق سبحانه وتعالى من أمها مريم عليها السلام. ما الذي تقبله؟ تقبل النذر الذي نذرته حنة بنت فاقوت. وذكرنا فيما مضى أن العادة أن يحرر الغلمان الذكور لقوتهم وقدرتهم على خدمة البيت، لكن الله تعالى تقبل مريم عليها السلام لعظيم شأنها بقبول حسن. نعم. وأنبتها نباتا حسنا، أنشأها بخلق حسن، فكانت تنبت في اليوم كما ينبت. بخلق حسن يشتمل الأمرين، بخلق وخلق حسن على كل حال. أيوه؟ فكانت تنبت في اليوم كما ينبت المولود في العام. هذا ذكر. مهم التعبير بالنبات فيه إشارة إلى العناية الإلهية، أن مريم عليها السلام نشأت في كنف من الله ورعاية وحفظ وحماية، نشأت ترعاها العناية الإلهية كما يرعى الراعي أشجاره ونباته، كالنبتة التي أرعاها باذرها حتى تكتمل. أو ربي قال: وأنبتها نباتا حسنا، فهي نشأت في كنف من الله ورعاية وحفظ وحماية، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالحوادث كلهن أمان. نعم. كانت تنبت في يوم كما ينبت المولود في العام. نعم. نعم. وأتت بها، وهذا من أخبار بني إسرائيل التي اعتمدها بعض المفسرين وساقوها في كتب التفسير. وأتت بها أمها الأحبار سدنة بيت المقدس فقالت: دونكم هذه النذيرة. فعيلة بمعنى مفعولة، أي المنذورة لله تعالى. فتنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم عمران. فقال زكريا: أنا أحق بها لأن خالتها عندي. لأن خالتها عندي، هذا قوله، لأن زكريا عليه السلام وهو نبي من الأنبياء كان زوج خالتها، وقيل كان زوج أختها، وقيل كان زوج أختها، ويشهد له ما في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإذا أنا بعيسى ويحيى وهما ابن الخالة. عيسى ويحيى وهما ابن الخالة، أنا مريم خالة يحيى، واضح، وأم يحيى هي خالة عيسى. فحديث مسلم يشهد أن زكريا عليه السلام كان زوج أختها، يحتمل أن، ومن المحتمل أن يكون زوج خالتها، يكون زوج خالتها، فقد تنزل الخالة بمنزلة الأخت. نعم. أيوة. لأن خالتها عندي فقالوا لا، لأن يعني ابن الخالة كابن الأخت تقريبا، قال هو ابن خالتي أو ابن خالة أمي قريب، لكن الأصل أن الخالة هي أخت الأم، والذي في صحيح مسلم يدل على أن مريم عليه السلام خالة يحيى، فإذا قال بيحيى وعيسى ابناء وهم ابناء الخالة أو هم ابناء خالة، فدل ذلك على أن أختها تحت زكريا عليه السلام. نعم. الذي ذكره أنه خالتها، الذي ذكره السيوطي. نعم. فقالوا لا حتى نقترع. نقترع. فانطلقوا وهم 29 إلى نهر الأردن، وألقوا أقلامهم على أن من ثبت قلمه، على أن من ثبت قلمه في الماء وصعد فهو أولى بها، وصعد فهو أولى بها، فإذا يصعد كفرح. نعم. فثبت قلم زكريا فأخذها وبنى لها غرفة في المسجد بسلم لا يصعد إليها. غرفة هي المحراب الذي سيأتي ذكره كلما دخل عليها زكريا المحراب. لا يصعد إليها غيره. وكان يأتيها بأكلها وشربها ودهنها. فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف كما قال تعالى. وهذا كرامة من الله لمريم عليه السلام. وكفلها زكريا ضمها إليه. وفي قراءة بالتشديد ونصب زكريا أي كفلها زكريا أي كفلها الله زكريا عليه السلام بأن جعل زكريا عليه السلام كفيلا لها. ونصب زكريا ممدودا ومقصورا. زكريا وزكريا والفائل الله جل جلاله. فالله هو الذي كفل مريم عليه السلام زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب الغرفة وهي أشرف المجالس. هذا في اللغة المحراب في اللغة أشرف المجالس كما قال أبو عبيدة معمر بن المثنى. المحراب في اللغة العربية سيد المجالس ومقدمها وأشرفها. ولذلك سمي المكان الذي يصلي فيه الإمام محرابا لأنه المقدم في المسجد. وسميت الغرفة التي كانت فيها مريم عليها السلام محرابا وهكذا. نعم. كلما دخل عليها زكريا المحراب أي الغرفة أيوة. وجد عندها رزقا. قال يا مريم أن وجد عندها رزقا من الله تبارك وتعالى. قال يا مريم أن من أين لك هذا. قالت وهي صغيرة هو من عند الله. قالت هذا في تواضع الأمة الصالحة المخبتة الخاشعة المنيبة. قالت هو من عند الله. نعم. إن زيد ثم ذكرته وهي صغيرة. وهي كانت صغيرة. نعم. زيد. هو من عند الله يأتيني به من الجنة. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب رزقا واسعا بلا تبعة. نعم. وهذه من الآيات التي يستدل بها العلماء على كرامات الأولياء. فإن هذا العطاء هذا الرزق كان يساق إليها من غير سبب. والعادة أن الأرزاق لا تحصل إلا بأسبابها. العادة سنة الله تبارك وتعالى في الحياة أن الأرزاق لا تحصل إلا بأسبابها. ولذلك كان الأخذ بالأسباب من تمام التوكل على الله عز وجل. لأن التوكل على الله قائم على ركنين: تعلق القلب بالله مع الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب مع التعلق برب الأرباب سبحانه وتعالى. قال في المطهرة: أما التوكل فأن تباشر الأسباب مع شهودك المدبر. إذن التوكل والأخذ بالأسباب مع شهود رب الأرباب سبحانه وتعالى. وسيأتينا: هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. علمها مبدأ الأخذ بالأسباب حتى وهي تضع حملها وهي في المخاض. يعلمها مبدأ الأخذ بالأسباب مع أنها لا تستطيع أن تهز جذع النخلة. قد يجتمع عدد من الرجال على هز جذع النخلة ومع ذلك لا يحركون منها شيئا. لكن الله تعالى أمرها أن تهز جذع النخلة كي يعلمها مبدأ الأخذ بالأسباب كما سيأتي. لم ترى أن الله أوحى لمريم: وهزي إليك الجذعة الساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته. ولكن كل شيء له سبب. لكن قبل ذلك جاءتها إرهاصات عظيمة تشهد لها بالخصوصية والمزية. هي ستحمل بنبي هو أعظم الأنبياء في ذلك الزمان هو عيسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل. وستحمل به من غير زواج ومن غير أن يطأها بشر هي آية. ولذلك وقعت لها جملة من الخوارق هي إرهاصات مشعرة بمزيتها وخصوصيتها وعظيم منزلتها عند الله تبارك وتعالى. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أن لك هذا من أين لك هذا. قالت هو من عند الله يأتي به من غير سبب. كان هذا كرامة على أنها لم تكن نبية لأن الخلاف في مريم عليها السلام، اختلف العلماء اختلافا يسيرا في نبوة مريم، قال طائفة من العلماء بنبوتها، والصحيح الذي عليه الجمهور أنها في عداد الأولياء وليست في عداد المرسلين والأنبياء. هذا فيه الخلاف على كل حال. أشار إليه في الكوكب الساطع بقوله واختلفت في خضر أهل النقول، قيل ولي ونبي ورسول، لقمان ذي القرنين، حواء، مريم، والوقف في الجميع رأي معظم. الوقف في الجميع، وقع الخلاف في مريم، الذي عليه الجمهور أن النبوة لا تكون إلا في الرجال، ولم تكن نبيا قط أنثى ولا عبد وشخص ذو اختبال. ذلك العلماء الشريعة حين يعرفون النبي أو الرسول في كتب العقائد يذكرون بأنه ذكر، وهو أيور قال في الإضاءة وهو أيور الرسول إنسان ذكر أو حاله من لم تكيفه الفكر. فالأظهر والله أعلم أنها عليها السلام معدودة في عداد الأولياء، لأن إثبات النبوة يحتاج إلى دليل. وقال طائفة بنبوتها من باب الأمان، وبعضهم توقف قال لا أقول هي من الأنبياء أو من الله أعلم، جمع من أهل العلم توقف، والوقف في الجميع رأي معظمين. هنالك أي لما هذه كرامة، فهذه من كرامات الأول من الكرامات، وتعرفوا بأن أهل السنة والجماعة يقولون بكرامات الأولياء خلافا للمعتزلة وبعض الطوائف. أجمع أهل السنة على ثبوت الكرامات، وهي أمر خارق للعادة يجريه الله تبارك وتعالى على يد ولي من أوليائه تأييدا له، تأييدا وإعانة. نعم، فالكرامات ثابتة في القرآن وفي السنة، يعني وهي مما لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة في الجملة، من خالف عنده قوله شاذ. وبعض العلماء بالغ، كان إمام النخشبي رحمه الله ذهب إلى أن منكر الكرامات يكفر ويخرج من الملة في نظر، لأن هناك لأن نصوص الكرامات كثيرة في القرآن والسنة. مثلا فتية أصحاب الكهف، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، كاين إنسان يرقد 300 سنة، ما كانش كرامة من الله وعناية إلهية، أمر خارق للعادة، هذا خارج عن المألوف. كذلك قصة آصف ابن برخية، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أكثر مفسرين على أنه لا، أنا هذا ولي من أولياء الله عنده علم، كان من أهل العلم ومن أهل الصلاح آصف، هذا كان كرامة. وهكذا كرامات الأولياء في القرآن الكريم كثيرة جدا، ذو القرنين وما وقعت له أشياء عجيبة. والسنة حدثنا ولا حرج، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قد كان في من كان قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان محدثا ملهما من الله، وكان يعرف حديث يا سارية الجبل، وقد رواه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في دلائل النبوة، والإمام اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة، غير واحد حين رفع له أرسل جيشا في الغزو وأحاط به العدو، فكأنه رفع المشهد لعمر وهو في مسجده وقال يا سارية الجبل الجبل، قالوا فسمعه سارية وهو في الغزوة سمع كلام عمر، هذا بلوغ الصوت للآفاق. المهم هذه مسألة معروفة، كرامات الأولياء هذا من عقائد أهل السنة والجماعة متفق عليها بين أهل السنة. أشار إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر الوسطية، إثبات الكرامات وما كرامات الأولياء وما يكرمون به من ألوان العلوم والمعارف والمكاشفات وخوارق العادات، هذا لمن أراد أن يراجع آخر الوسطية. فعم وقع شيء من الاختلاف في ضابط الكرامة، يعني هل تبلغ حد المعجزة أم أنها دونها، هذا وقع في الخلاف بين أهل العلم. بعضهم أطلق قال كل ما صح معجزة لنبي صح كرامة لولي، ولم يسلم بهذا جمع من أهل التحقيق كأبي إسحاق الإصفرايني رحمه الله وقشيري في نقاش طويل، يقول السيوطي في الكوكب الساطع حق كرامات للأولياء، قال القشيري بلا انتهاء لولد بدون والد وما أشبهه، قيل وهذا المعتمد أي المختار مختارا لا تبلغ ذلك الحد الذي اختاره الإمام السبكي رحمه الله يدون المعجزة لا تبلغ حد المعجزة. وفي المسألة خلاف عريض طويل تجدونه في كتب الأصول. المهم كرامة من الله، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال يا مريم وأن لك، قالت هو من عند الله، قالت هذا في تواضع وإخبات وخشوع، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك أي لما رأى زكريا ذلك، هنالك قيل زمانا أو مكانا، هنالك في ذلك المكان، وقيل في تلك اللحظة في ذلك الزمان، واستظهره بعض أهل التحقيق هنالك أي في تلك اللحظة في ذلك، يعني وبعضهم قال لا في ذلك المكان، فاعتبر خصوصية المكان الغرفة التي المكان المبارك الذي كانت فيه مريم عليه السلام، ولا مانع من أن تكون زمان ومكان، أن يكون المراد الزمان والمكان، إن كان اسم الإشارة في الأصل يكون المكان، لكن القول بأن فيه إشارة للزمان قوي وإشارة للزمان والمكان، لكن الأظهر السياق يدل هنالك، يعني حين قالت هذا دعا زكريا رب، نعم هنالك دعا زكريا، أي لما رأى زكريا ذلك وعلم أن القادر على الإتيان بالشيء في غير حينه قادر على الإتيان بالولد على الكبر. كلام المفسر رحمه الله تعالى هنا يحتاج إلى تقييد، لأنه يوهم أن زكريا عليه السلام لم يعلم ذلك الأمر إلا في هذه اللحظة، وهذا بعيد، أنبياء الله ورسله أعلم الناس بالله، لكن نحن نحسن الظن بالعلماء، تحسين الظن بالعلماء وحمل كلامهم على أحسن المحامل من أهم ما يجب أو ما ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم. إلقش هو قال لك أي لما رأى زكريا ذلك، أقرأ تأمل وعلم، لما رأى وعلم، لما رأى زكريا ذلك وعلم أن القادر، لا إحنا نقول هنا العلم وعلم علم تذكر، وعلم علم تذكر هنا، وليس المقصود أنه كان جاهلا، هذا حتى نخرج حتى نحمل كلام المفسر رحمه الله تعالى على أحسن المحامل، أي هنا أي وعلم أي علم تذكر، وإلا فالنبي لا يخفى عليه أن الله على كل شيء قدير، نعم، وعلم أن القادر على الإتيان بالشيء في غير حينه قادر على الإتيان بالولد على الكبر، قال هذا، نعم، هذا هو، وفيه إشارة واضحة إلى أثر الذكرى في قلب الإنسان، أنها تؤثر حتى في قلوب الأنبياء، ولو استغنى أحد عن التذكير لاستغنى عن ذلك أنبياء الله ورسله، ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، نبي من الأنبياء شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تكون تلك الكلمات النابعة من مريم عليها السلام مذكرة له بقضية كان بأمس الحاجة إليها، هذا لا يخفى عليه أن الله على كل شيء قدير، لكن الذكرى لها أثرها، هذا زكريا عليه السلام حين قالت مريم ما قالت، قال هنالك دعا زكريا، ذكرته هذا المعنى وحركت كوامن نفسه حتى سأل الله سبحانه وتعالى غايته وبغيته، وكان أهل بيته انقرضوا، نعم أهل بيته قد ماتوا، هو كان كبير في السن قد طعن في السن على ما ذكره من قرضوا، يعني أكثرهم عامتهم مات، يعني قال رب هب لي من لدنك من عندك ذرية طيبة ولدا صالحا إنك سميع، لما دعا زكريا لما دخل المحراب للصلاة جوف الليل، لما دخل المحراب للصلاة في جوف الليل قال رب هب لي من لدنك من عندك ذرية طيبة ولدا صالحا إنك سميع مجيب الدعاء، فنادته الملائكة فناده إنك ولله سمع سبحانه وتعالى يليق بجلاله، نعم أيوة سميع الدعاء مجيبه، نعم فنادته الملائكة أي جبريل وهو قائم يصلي في المحراب أي المسجد، هذا أحد الأقوال، فنادته الملائكة أي جبريل عليه السلام، وقيل بعض الملائكة وقيل غير هذا، الذي عليه كثير من المفسرين الذي ناداه هو جبريل عليه السلام من إطلاق العام وإرادة الخاص، يصلي في المحراب أي المسجد، يأتي المحراب في اللغة بمعنى المسجد كما في قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب أي مساجد كما سيأتينا، نعم أن أي بأن وفي قراءة بالكسر بتقدير القول أيوة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن نادته الملائكة قائلة إن بتقدير القول الله يبشرك بأن الله أن الله يبشرك يبشرك مثقلا ومخففا يبشرك ويبشرك ناداه ونادته بيحيى مصدقا بكلمة كائنة من الله أي بعيسى يبشرك يبشرك يبشرك ويبشرك يبشرك أيوه يبشرك أيوه نعم بيحيى مصدقا بكلمة كائنة من الله إن الله يبشرك قراءة أخرى بها وفي قراءة يبشرك نعم زين بكلمة كائنة من الله أي بعيسى أنه روح الله وسمي كلمة لأنه خلق بكلمة كن خلق بكلمة كن عليه السلام نعم وسيدا متبوعا حصورا منوعا من النساء السيد كل من فاق غيره في فضل وشرف ونحو ذلك متبوعا وحصورا منوعا من النساء سيد القوم أفضلهم وقائدهم وحصورا منوعا من النساء حصورا ممنوعا عندك أنت منوعة هي ممنوعة من الحصر وهو الحبس هي الحصور بمعنى محصور وفعول تأتي بمعنى مفعول كركوب بمعنى مركوب وحلوبة بمعنى محلوبة وهيوب بمعنى مهيب حصورا لأهل التفسير كلام كثير ما المقصود بوصف يحيى بهذه الأوصاف وسيدا معظما وحصورا قيل المقصود ممنوعا من النساء أو لا رغبة له في النساء وقيل أي الحصور أي محفوظا من الوقوع في الحرام مع النساء وهذا من أظهر الأقوال لأنه ذكر في سياق المدح ذكر في سياق مدح يحيى عليه السلام أي أنه حصور محفوظ ممتنع عن إتيان النساء إلا بما أحل الله سبحانه وتعالى ونبيا من الصالحين أيوة. روي أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بها قط نعم هذا روي عن يحيى عليه السلام وهذا يدل يشعرنا بعظيم قدر يحيى بن زكريا عليهما السلام ربي وصفه بهذه الأوصاف أن الله يبشرك بيحيى مصدقا أي يصدق مصدقا وشاهدا بنبوة عيسى عليه السلام بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين نعم قال ربي ولا فضل فوق النبوة والرسالة قال ربي أن كيف يكون لي غلام ولد ولذلك هذه نعم قول وقد بلغني الكبر أي بلغت نهاية السن 120 هذا التساؤل من زكريا عليه السلام يكشف لنا عن مظهر من مظاهر البشرية أن أنبياء الله ورسله وإن كانوا أفضل الخلائق أجمعين و ينزل عليهم الوحي من رب العالمين هذا لا ينفي عنهم البشرية ثبوت الخصوصية لا ينفي البشرية عنهم وعدنا الرسل من جنس البشر كعدنا الدرر من جنس الحجر فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلائق أجمعين يقول الله له قل إنما أنا بشر مثلك فهو بشر عليه الصلاة والسلام وإثبات البشرية لا ينافي الخصوصية ولا يقدح فيها هو بشر عليه الصلاة والسلام بل الجانب البشري في الأنبياء فيه سر عظيم الجانب البشري الذي يتجلى من خلال هذه المواقف نادته الملائكة وكفى بهذا حقا وبشارة ومع ذلك هو يتساءل ويتعجل الأمر يقول يريد علامة يريد أمارة هكذا هم البشر غالبا وهذا الجانب البشري هو مظهر من مظاهر العظمة في الأنبياء انتبهوا بعض من قصرت أفهامهم عن فهم الحقائق الدينية استشكلوا جملة من المواقف البشرية التي وقعت الأنبياء كيف نبي يفعل هذا بالعكس العظمة أن يكون بشرا ومع ذلك يكون على ما يكون عليه من الكمال ومن الصلاح ومن التسامي وهذا الذي لفت كثيرا من الفلاسفة والمفكرين الغربيين كانوا كثيرا ما يتأثرون بالمواقف الإنسانية بالجانب البشري في النبي أو الرسول الجانب البشري الذي يقصر ويقصر عن فهمه بعض بني جلدتنا فيستشكلون أشياء. بالعكس، بتلك الجوانب البشرية في بعض الأحيان تكون برهانا على المزية والخصوصية. كيف أشد تقول لي؟ شرح هذا يطول، له أمثلة كثيرة لعلي أتعرض له في سياق آخر. مثلا قصة انقطاع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري وكان يصعد، هذا يدل على أنه نبي حقا. ستأتينا آيات تخفي في نفسك ما الله مبديه، على جانب بشري، وهذا الجانب البشري في نفسه برهان على النبوة والرسالة لم يكتمه عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذا الجانب البشري هو الذي يحصل معه الاقتداء، تدرك البشر تستطيع أن تقتدي به، أن تحاكيه، أن تكون لك فيه الأسوة والقدوة. وهذا بحث لطيف يذكره علماء العقائد، يذكره علماء العقائد فيما يجوز على الأنبياء. العقائد نقرأ ما يجب للأنبياء وما يستحيل عليهم وما يجوز، الصفات الواجبة والصفات المستحيلة والصفات الجائزة. الصفات الجائزة يقول العلماء: يجوز في حقهم كل عرض ليس مؤديا لنقص كالمرض. يجوز بحق الأنبياء الأعراض التي لا تقدح فيهم، لا تقدح في نبوتهم ورسالتهم ودعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. فيصابون بجملة من الأمراض، بجملة من الأعراض كالأمراض ونحوها. يقول في الإضاءة: وغير قادح من الأمراض في حقهم يجوز، وغير قادح من الأعراض في حقهم يجوز كالأمراض. للأجر والتشريع والتخلي عن زهرة الدنيا وللتسلي، لتحصل التسلية بهم، يحصل الاقتداء بهم. لأنه لم يكونوا بشرا لقال الناس: لا هؤلاء، لا هؤلاء ليسوا بشرا، نحن لا نستطيع، لا لا لا هم بشر. أو راح يطفى الهاتف، شوف دير لنا دير لنا كل الشحن. إيه معذرة إليك خيجي. هي يقول لك هذا نبي، لا نبي لكنه بشر. حاول سيد شعر، عاود دخل فقط دخل.